ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم، وبعد. الحديث موصول مع تفسير كتاب الله عز وجل من سورة البقرة في تفسير الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله، قال قوله تعالى: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. هذا السياق يقول عنه علماء التفسير: مؤخر في اللفظ مقدم في المعنى، بمعنى أن قبل هذه الآية ذكر الله البقرة وسؤال بني إسرائيل، فالسياق الطبيعي في كلام الناس أن يبدأ وإذ قتلتم نفسا اللي هي القتل، ثم صور البقرة اللي هي التفريج. لكن الذي حدث عكس هذا، حدث أن الله ذكر البقرة وسؤال بني إسرائيل ثم قال: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. فما حامل الآيات على هذا؟ المفسرون على قولين: الأول أن هذا سياق اللغة العربية ويمتاز به القرآن العزيز، وذكروا لذلك أمثلة، منها أن الله عز وجل قال في سورة الكهف: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. فالطبيعي أن قيما ثم ولم يجعل له عوجا، فقالوا هذا أسلوب من أساليب فحولة اللغة وقوتها وجزلها أن يقدم بعضها على بعض بشرط التوازن في المعاني، التوازن. فلو أنك نظرت إلى قوله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما، المعاني متوازنة ولا مش متوازنة؟ لأن عدم الإعوجاج هو أصلا من لزوم القيومية، القيم الشيء القائم الجيد العالي المنزه عن كل نقص. فمن المفسرين ما قالوا أن هذا أسلوب من أساليب اللغة العربية التي امتاز بها القرآن، والعرب تفعله، لكن ليس كل العرب، مش كل العرب يعرف يتكلم بهذه الجزالة، جزالة أن يقدم ألفاظ بعضها على بعض مع استوائها في قوة المعنى. ومن المفسرين من قال أن سبب تأخر اللفظ عن المعنى هو أن الله أراد أن يكشف لنا حال بني إسرائيل، أنهم قوم يتعنتون ويتشددون، وحدث لهم الهلاك والدمار بسبب اختلافهم على أنبيائهم وعدم الاستجابة السريعة لهم. فكل هذه المعاني معاني صحيحة والله تعالى أعلم. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، إذن ثبت أنه حدث قتل، لأن الله قال وإذ قتلتم، فهو نوع من الإقرار أنه حدث قتل في بني إسرائيل، وأن في قتيل قتل وسماها الله نفسا، سمى الله ذلك نفسا. ولهذا العلماء قالوا أن القتل أصله محرم، سواء كان المقتول موحدا أو غير موحد، موحدا أو غير إيه؟ أو غير موحد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أراد بل لنا في عدة حديث أن يبين عظم النفس حتى ولو كانت كافرة. فقد جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام مرت عليه جنازة يهودي فقام لها، فقال الصحابة: يا رسول الله، إنها نفس غير مسلم، إنه يهودي. فقال عليه الصلاة والسلام: أوليست نفسا؟ أوليست نفسا؟ وفي الآية الكريمة: وكتبنا عليهم في الآية الكريمة في المائدة: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. إذن الأصل حرمة جميع الأنفس، خلاص، إلا ما أباح الشرع قتله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل مسلم على مسلم حرام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. فالأصل حرمة الدماء، حتى الكفار إلا في حالات. ولهذا تجد الشريعة أبقت اليهود والنصارى أهل الكتاب على كفرهم مع قبول الجزية منهم، مع قبول الجزية منهم. أما المشركون الذين ليس لهم كتاب غير يهود النصارى كالفرس بوذيين والشيوعيين نحن هؤلاء، لهم أسلموا ولهم دفعوا الجزية، فاستباحت الشريعة قتل هؤلاء إن لم يسلموا أو ما فيش حاجة تاني، لا تسلموا أو تسلموا أو تستسلموا بقى، خلاص. ليه؟ لأن الله قسم الناس ثلاثة أقسام: قسم موحد له أحكامه، وقسم أهل الكتاب ولهم أحكامهم، وقسم ليس بموحد، ليس بمسلم وليس بأهل كتاب، وأعطاهم أحكامه. يعني المجوس لا يجوز لنا أن ننكح نساءهم، ولا يجوز لنا أن نأخذ منهم الجزية، مش كده؟ ولا يجوز لنا أن نأكل من لحومهم، بينما أهل الكتاب ننكح نساءهم ونأخذ منهم الجزية، مش كده؟ ونأكل طعامهم أو لحومهم. كلمة طعام أفضل لأنها أشمل، هي نص الآية: طعام الذين أوتوا الكتاب. إذن النفس لها حرمة، لا حرمة إلا ما استبيح بدليل شرعي صحيح. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، أي اختلفتم. وهذا كأنه سمة لبني إسرائيل، أنهم دائما كثرة الاختلاف عندهم مع الأنبياء. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح، في الصحيح: إنما هلك أو أهلك من كان قبلكم كثرة اختلافهم على أنبيائهم. فإذا مناوشة الأنبياء والمجادلة معهم طبعا بالباطل والمنازعة معهم تسببت أن الله غضب على بني إسرائيل فأهلكهم، فأهلكهم. وده شر، منظور شر. ولهذا لما أكثر الصحابة من كثرة الأسئلة مع سيدنا النبي نزلت الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها الآية. إذن الأصل عدم المجادلة مع الأنبياء وعدم المنازعة وعدم المخاصمة. ولهذا العلماء كمسلم رحمة الله عليه أورد حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال، بسبب هذا المعنى قال كثرة السؤال المنهي عنها إنما هو منازعة الأنبياء والاختلاف والمخاصمة مع الرسل فيتسبب إلى غضب الرب فيهلك القوم. نسأل الله السلام. نعم. فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. طيب اقرأ يا أبو أحمد بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. اللهم بارك في شيخنا وفي الحاضرين والسامعين. قال ابن أبي حاتم رحمه الله قوله وإذ قتلتم نفسا، حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شبابة حدثنا ورقاء. شبابة هو ابن سوار، ورقاء ابن عمر، وكلاهما ثقتان. عن ابن أبي نجيح وهو عبد الله بن أبي نجيح المكي يسار، عن مجاهد، وهذا من أصح الأسانيد في التفسير، عن مجاهد تلميذ ابن عباس. نعم. وإذ قتلتم نفسا قال صاحب البقرة رجل من بني إسرائيل قتله رجل فألقاه على باب ناس آخرين، فجاء أهل المقتول فادعوا دمه فاقتتلوا. قوله فادارأتم فيها. الوجه الأول، يبقى إذن حدث أن قتيل قتل في بني إسرائيل، قتله شخص، ثم بعد أن قتله ألقى القتيل المقتول على باب قومه، هم لم يقتلوا، فحدث منازعة واقتتال، وقال بعضهم لبعض، وفي بعض الآثار وإن كان فيها ضعف، أنهم جلسوا يقتلون بعضا بعضا أكثر من 40 سنة. ثم قال العقلاء فيهم كيف تقتتلون وفيكم رسول الله موسى، فأتوه وعرضوا الأمر عليه تجد عنده حلا، والمقتول هو عم القاتل ابن أخيه، إنما قتل عمه ليأخذ ماله وكان رجلا غنيا. نعم. قوله فادارأتم فيها، الوجه الأول حدثنا أبي حدثنا أبو حذيفة، وهذه منقبة، ولا بد أن يسعى كل واحد منا ويدعو الله أن يخرج الله من صلبه ولد ذكر أو أنثى تحمل العلم وتقول حدثني أبي. ولقد رأينا أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت حدثني أبي، وقال الحسن بن علي حدثني أبي، شكرا إيه؟ وقال ابن عمر حدثني أبي، هذه من قبل. ولهذا عمر كان يقول إني لأجهد نفسي على دماء امرأتي رجاء أن يخرج الله من صلبي من يحب الله، يعني يحمل كلمة التوحيد. فحدثنا أبي هذه من قبل. نعم. حدثنا أبي حدثنا أبو حذيفة. نعم. حدثنا شد إيه؟ عن ابن أبي نجيح إيه؟ عن مجاهد إيه؟ وإن قتلتم نفسا فادارأتم فيها اختلفتم. نعم. الوجه الثاني، يبقى دارأتم اختلفتم. ليش؟ الوجه الثاني حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو شيبة يعني شعيب بن زريق، وهذا متهم بالضعف. نعم. عن عطاء الخرساني في قوله فادارأتم فيها يقول اختصمتم فيها، وروي عن الضحاك مثل ذلك. نعم. قوله والله مخرج ما كنتم تكتمون، هذه الآية المباركة تبشر صاحب العمل الصالح، وفي نفس الوقت تفضح صاحب المعصية. صاحب العمل الصالح مهما يخفي عمله بشدة إخلاصه فإن الله تكلف بإظهاره. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. مهما تعمل عمل صالح وتخفيه يا رب تخفيه وراء الصخور، الله سيخرجه يوما في حياتك أو بعد مماتك. لقد رأينا أناس ما علم فضلهم ولا علمهم ولا صلاحهم إلا بعد موتهم. حتى في سورة الكهف يرسل الله الخضر نبيا ويرسل الله موسى الكليم لبناء جدار لمن وكان أبوهما، ما عرفنا صلاح الأبوين إلا بعد الموت، مش قال إيه؟ بل في عهد الذرية الأحفاد. إذن عليك الإخلاص، لكن متى سيجعل الله لك ذكرا واسعا وحسنا بين الناس؟ هذا الأمر بيد الله، مش بتاعتك أنت. أنت عليك الاستقامة والصلاح والإخلاص والموافقة للكتاب والسنة. إذن صاحب الطاعة لا يضره خفاء طاعته، وصاحب المعصية نقول له اسكت وخفف وأعلن التوبة عن معصيتك، لأنك مهما أخفيت سيأتي يوما يظهر الله. نسأل الله ألا يفضحنا لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولهذا قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: ما أخفى عبد سريرة خيرا كانت أو شرا إلا أظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. ولهذا تجد المنافقون ما يعلم بهم أحد في زمن النبوة أو عموما. من الذي فضحهم؟ الله. بنوا مسجد الضرار، ما أحد يعرف أن هذا الشخص يبني مسجدا لمحاربة الله ورسوله، حد يتخيل هذا؟ لكن الله أظهره وبين حاله. لو أنك نظرت إلى اليهود، اليهود وضعوا سما في ذراع الشام، ما يعرف الرسول، لكن الله قال للذراع انتقي فما تقت، والله مخرج ما كنتم تكتمون. اليهود دعوا النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا له تعالى احكم بيننا في مخاصمة، واتفقوا على أن الرسول يجلس هنا ونلقي عليه صخرة نقتله. الرسول ذهب وجلس وجبريل ينزل: يا محمد اترك المكان ستموت. فيجري النبي عليه الصلاة والسلام من موضعه بأمر جبريل، لأن اليهود عدوا حجارة لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، والله مخرج ما كنتم تكتمون. شكال إيه؟ اتفقت قريش فيما بينهم وانقسموا على ماذا سنفعل مع محمد، نقتله ولا نحبسه ولا نطرده. فنزل جبريل أخبر النبي عليه الصلاة والسلام وأمره بالهجرة. إذن والله مخرج ما كنتم إيه تكتمون. إذن كل أنواع الشر التي تنكر بالله ورسله أو بالكتب أو حتى بالمسلمين الله سيخرجه. سبحان الله، شوف الاستعمار، مش أقول لك يعني من بعيد جدا، شوف الحرب الصليبية على بلاد المسلمين والتتار، واحتلال دول النصرانية كفرنسا وإنجلترا وغير بلاد المسلمين، ويظهر بعد سنوات لماذا فعلوا هذا، والله مخرج ما كنتم تكتمون. حتى في الخير أيضا، نعم الخير والشر. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخفى في نفسه أن الله سيزوجه بزينب بنت جحش القرشية، والنبي يخفي في نفسه، وتخفي في نفسك ما الله مبدي أزهره الله. صح ولا مش صح؟ إيه؟ الصحابي اللي أكرم أضياف النبي، النبي صلى الله عليه وسلم قال له أضياف فلم يجد في بيته شيئا، يرسل لكل امرأة من نسائه: ما عندنا شيء يا رسول الله، ما عندكم شيء ولا طعام إحدى عشر امرأة ما في بيت في بيتها شيء. طب ماشي، طب واحدة حتى فيكم عندها شط تمر أو حتة زبدة مثلا أو شيء؟ ما في شيء. فده يهون عليك الأمر، إنك أنت لما يجي بتاع الكهرباء معكش فاتورة الكهرباء ما تزعلش، عديها. وسيدنا النبي أرسل إلى نسائه ولم يجد عند واحدة منهن طعام إكرام الضيف، مش لنفسه، ده الضيف، والضيف له حق شرعي. فرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من يأخذ صاحبنا هذا؟ الضيف ده يكرمه. أخذه رجل من الصحابة وانطلق به إلى بيته وقال لامرأته: يا أم فلان، ماذا عندك؟ قالت: ما عندنا طعام سوى طعام الأولاد الصغار، إن أكله الضيف ما بقى للأولاد شيء، يعني دعك مني ومنك، نحن نصبر على الجوع في الأولاد، وإن أكلوا الأولاد ما بقى لضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد. ألا تبصي أنت بقى، حط بس الطعام كده على النار وجهزي كده، والعين لما يشوفوا الأكل كده هيسكتوا ويناموا خلاص. فعلا ده حصل، الطعام بيلبج والأولاد ناموا، وقرب الضيف واطفئ المصباح، الضيف ياكل، تفضل يا لصاحب البيت كل، يقول كل انت نعم انا معاك اهو معاك، الطعام اصلا ما يكفي للرجل. فما اكل هو ولا امرأته ولا ابنائه، لماذا؟ ضيف رسول الله في الصباح اعلن الله ذلك، والله مخرج ما كنتم تكتمون. فاذا الامر لابد الواحد منا يأخذ من هذه الأمثلة العبر. نعم، والله مخرج ما كنتم تكتب. حتى النبي عليه الصلاة والسلام مع زوجه ده سر، وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، إلى بعض أزواجه حديثا خلاص، لكن والله مخرج ما كنتم. فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ يبقى إذن كن حريص كل الحرص على أن تكون طاعتك لله، أي نوع الطاعة بقى، نفقة، جهاد، علم، صلاة، استغفار، تكون في الخفاء لا يطلع عليها أحد. وأنت شئت أم أبيت سيطلع الله الخلق عليها في الدنيا أو في الآخرة. وإذا تجرأت على معصية فارجع، ارجع كثير، وتذكر والله مخرج ما كنت تعمل. ممكن يسترك السنة دي والسنة الجاية وكمان 20 سنة، لكن رقم سنة 30 هيكشفك. فبلاش تتعرض، والله مخرج ما كنتم تكتب. صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. تفضل يا واحد، تفضل. قوله: والله مخرج ما كنتم تكتمون. حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا شبابه عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: والله مخرج ما كنتم تكتمون، قال: ما تغيبون. نعم، وهذا سند صحيح. حدثنا عمرو بن سلم البصري، حدثنا محمد بن الطفيل العبدي، حدثنا صدقة بن رستم قال: سمعت المسيب بن رافع يقول: ما عمل رجل حسنة في 7 أبيات إلا أظهرها الله، وما عمل رجل سيئة في 7 أبيات إلا أظهرها الله، وتصديق ذلك: والله مخرج ما كنتم تكتمون. قوله: فقلنا اضربوه ببعضها، فقلنا اضربوه ببعضها، طبعا في محذوف الآية ليحيى فضربوه فحيا، وهذا من صياغات القرآن إنه قد يضمر أشياء في الآيات تفهم بداءة لا يحتاج الكتاب العزيز إلى ذكرها. فقلنا اضربوه ببعضها. وهنا مسألة، لأن هذا الحكم متعلق في بني إسرائيل، هنا مسألة، وهي لو أن رجلا وجدناه يتشحط في دمه فسألناه من قتلك؟ قال فلان. فهل هذا معتبر؟ هل هذا إيه؟ معتبر؟ يعني مجرد أن يقول قتلني فلان وهو بيطلع في الروح ودمه سايل وبيموت، من قتلك؟ قال فلان، هل هذا معتبر أم لا؟ الجمهور يقولون الأصل عدم الاعتبار، شو كل واحد يدعي دما نستجيب له إلا لو دلت القرائن على صحة قوله. مثلا يشهد فلان وفلان، نعم رأيت فلان الذي ادعاه يقتله، ماشي، أتينا بالقاتل أو المدعى عليه بالقتل وضغطنا عليه وأقر، حدث، لا إشكال نقم. ولهذا في الصحيحين في زمن النبوة حدثت قصة أنهم وجدوا في زمن الرسول امرأة ميتة أو بتطلع في الروح وقد رض رأسها بين حجرين، والعياذ بالله، واحد حط دماغها كده من حجرين ها وفاع دماغ. فالصحابة جروا عليها، من قتلك؟ قالت فلان اليهود. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إليه وشدد عليه فأقر، اعترف أنه قتلها، فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام برد رأسه بين حجرين، خلاص، اللي يسمونه إيه؟ المماثلة، خلاص، ليه؟ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل المماثلة، أو يسموه المثلي، خلاص. وبعضهم يقول لك أيضا مثلة، لكن نفرق بينها وبين المثلة المنهي عنها، أن المثلة المنهي عنها بغير وجه حق، أما إن كان بحق فليست منهي عنها. يعني واحد مقتول، مجرد مقتول، وروحش أنا بقى أقتل القاتل وعد أقطع له ودانه وأنفه ورجليه، هذه مثلة محرمة، يكفي القتل. لكنه لما قتل قطع وخرب وفعل، نعم يفعل به، لأن في حديث الصحيح أن العرانيين لما قتلوا الراعي سملوا عينيه، جابوا الحديد المحمي وحطوا في عينيه، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتلهم. طبعا خدوا الإبل وجري، الصحابة جروهم جابوهم، وأمر النبي فسملوا أعينهم، يعني خزوا عينيهم بالإيه؟ بالحديد النار، زي ما عملوا في مين؟ في الراعي الذي قتلوا. فهذه لا تدخل في المثلة المنهي عنها، لما هذه المماثلة، وإن كانت الآية جاءت باللفظة هي فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل، فجعل الوصف الاثنين بلفظة واحدة، المعتدي زي اللي بياخد حقه، بس المعتدي مثلة واللي بياخد حقه لا مماثلة، خلاص، هذا مأذون فيه وهذا منهي عنه. فليس كل شخص يدعي أن فلان قتله يؤخذ بقوله إلا لو دلت القرائن كالشهادة مثلا أو إقرار القاتل ونحوه على أنه هو الذي قتل، أو مثلا في كاميرات صحيحة مش ملعوب فيها، ها صورت المشهد والمشهد صحيح، خلاص يمكن أخذ بها باعتبار أن هي قرينة، قرينة يمكن من خلالها الضغط على الشخص اللي عليه الشبهة، فإذا نطق وأقر عمل بهذه القرينة مع الإقرار. لكن أحيانا تجد شخص يقتل وملقى في أرض فلان هم قتلوه، أو لا نعرف من القاتل، ما الحل؟ الحل عندنا حكم شرعي، وهذا الحكم كان معروف في الجاهلية، لكن الإسلام حط له ضوابط اسمه القسامة، اسمه الايه، وموجود بواب له البخاري وبواب له مسلم وأصحاب السنة وتفق، وأصل حكم في الجاهلية معروف، لكن الإسلام حط له ضوابط. أن تجد شخصا مقتولا في أرض فلان أو في قبيلة أو في عيلة معينة، والعيلة تقول لك أنح ما قتلنا، إحنا لنا الصبح مقتول مرمي في أرضنا، إحنا ما قتلنا، وأهل القتيل يقول لك هو لقيناه في أرضكم وأنتم القتلة، عندك دليل على إحنا قتلنا؟ لا، بس هو موجود في أرضكم. ده اسمه لوث. اللوث هذا إن شبهة، إن احتمال إن اللي تواجد في أرضهم هم القتلة، صح؟ واحتمال لا. فأعطى الشرع حكما شرعيا اسمه الإيه؟ القسامة. اسمه الإيه؟ القسامة. إن إحنا بنجيب اثنين ثلاثة أربعة أشخاص من العيلة اللي تواجد عندهم القتيل، ويحلفون 50 يمينا، والله العظيم والله العظيم 50 يمين، أنهم ما قتلوا القاتل ولا يعرفوا من قاتله، من قتله. حينئذ أهل المقتول إما أن يعطوا 50 يمينا، هم آخرون إنهم القتلة فيستحق دمه، إن رجعوا لك إحنا ما رأينا، حينئذ يعطى الدية من بيت المال، من ميزانية الدولة، من ميزانية الإيه؟ وهذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام لما في قصة محيصة وحويصة الأخوان، لما نزل إلى أرض خيبر وقتل أحدهما، والله أعلم. طيب، فقلنا اضربوه ببعضها، نعم، فقلنا اضربوه ببعضها. ما هو الشيء الذي ضرب به قتيل بني إسرائيل فنطق؟ لأن الآية فقلنا اضربوه ببعضها فضربوه، ضربوه بماذا؟ تجد بقى يعني أشياء كثيرة ما فيها دليل لا من كتاب ولا سنة. بعض المفسرين يقول لك ضربوه برجلها أو بلسانها أو بزيلها، كل دي أقوال البحث وراءها غير طائل. ما دام القرآن سكت سكتنا، ها سكت إيه؟ سكت. زي مثلا زمان أو كلام 30 سنة واحد كان طلع على التلفزيون يفسر أن سليمان لما مر على وادي النمل قاعد يقول لك والنملة محتملة أن تكون أنثى ومحتملة أن تكون ذكر، يعني ما استفدنا شيء، كنا أنثى كنا ذكر، مش كان إيه؟ لا يعني ما سكت عنه، ها إيه؟ إيه إيه إيه الكلب اللي مع أصحاب الكهف كان اسمه إيه؟ يا عم إحنا خلاص ماشي نستفاد حاجة من هذه إيه الأمور. مثلا قصة عزير الحمار كان اسم الحمار إيه؟ ما استفدنا حاجة، مش كان إيه؟ امرأة العزيز كان اسمها إيه؟ زليخة ولا اسمها إيه؟ ما جاءنا نص لا من كتاب ولا من سنة، فما سكت الله عنه سكتنا ها عنه، والله أعلم. اقرأ يا أبو محمد. قوله فقلنا اضربوه ببعضها. حدثنا أحمد بن سنان، حدثنا عفان بن مسلم، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا سليمان الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال إن أصحاب بقرة بني إسرائيل طلبوها 40 سنة حتى وجدوها عند رجل في بقر له، وكانت بقرة تعجبه، فقال فجعلوا يعطونه بها ويأبى حتى أعطوه ملء مسكها دنانير، فذبحوها فضربوه بعضو منها فقام تشخب أوداجه دما، فقالوا له من قتلك؟ قال قتلني فلان. نعم، هذا إسناد صحيح لابن عباس، إسناد صحيح لابن عباس. فذكرنا في اللقاء الماضي أن سبب أن البقرة يعني وزن بمثلها أو بملء جلدها ذهبا هو أن هذا الغلام كان بارا بأمه كما جاء في الأثر. أمه لا تقول له لا تبعها يا بني، وهو يقول أمي لا تقول لا تبعها. هي في الأصل في الأثر كان ثمنها 3 دنانير، لكن بره بأمه لا تبعها يا بني، هي والنسان في البيت، والولد بار بإيه؟ حتى وزنوها بمثلها ذهب. قالت له خلاص يا بني بيعها. فوسع الله إيه؟ عليه ببره بماذا؟ بأمه. صبر، صبر في البر يجيب نتائج طيب. نعم. حدثنا علي بن الحسن. نعم. حدثنا أبو الوليد. حدثنا قيس. قيس هذا ابن الربيع وهو ضعيف. عن سعيد بن مسروق. نعم. عن عكرمة. عن ابن عباس فقلنا ضربوه ببعضها، قال ضرب بالعظم الذي يلي الغضروف. لا يصح. حدثنا أبو سعيد الأشج وعمر الأودي قال حدثنا أبو أسامة عن النضر بن عربي عن عكرمة. طبعا أبو أسامة وحماد بن أسامة، والنضر بن عربي حاله طيب، اسناد حسن لعكرمة ماشي. عن عكرمة فقلنا ضربوه ببعضها فضرب بفخذها فقام فقال قتلني فلان، وروي عن مجاهد وقتادة نحو ذلك. الله أكبر، الله المستعان. قوله كذلك يحيي الله الموتى، من المخاطب بلفظ كذلك؟ كاف المخاطبة والتوجيه والتشبيه، كل دي اسمها الكاف. من أكثر المفسرين على أنهم قريش، يعني يا قريش. لماذا قريش؟ لأن هناك من العرب من كان لا يؤمن بالبعث، وقد جاءت آيات القرآن صريحة في هذا، صريحة في هذا. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، في سورة مكية صح. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. إذن عندنا أقوام في العرب كانوا لا يؤمنون بالبعث بيوم القيامة، وأنهم إذا ماتوا سيحيوا ويحاسبون. قد جاء في البخاري أن خباب بن الأرت كان له مال عند الوليد بن المغيرة، فقال له يا وليد اعطيني فلوس يا اخي. كان خباب صاحب صنعة سيوف ونبال ورماح، اللي يعني بيصنع سلاح عسكري، الصحابي صنع ايه عسكري ويبيعه للناس بما فيهم الكفار. قال له هات الفلوس. قال له ماشي فلوس. قال له هات الفلوس. قال له بقول لك ايه، الا يزعم محمد، اليس يزعم محمد أننا سنموت حتى إذا كنا مثل هذا، وجاب عظم كده بالي فرق كده مثل هذا سنبعث؟ قال لي قال له لما نبعث زي كده بديك فلوس. فكان من العرب ومن قريش وفي زمن النبوة من ينكر الإيه؟ البعث. فالله قال كذلك، يعني يا قريش ويا من كفرتم بالبعث، لأن البعث من أجل دلائل الربوبية، قدرة الله الشاملة الواسعة التي تدل على كمال قدرته أنه يبعث الخلق، بل هو أهون عليه من بدئه. شكرا فكذلك يحيي الله الموتى. ومسألة إحياء الموتى دي مسألة يعني اعتبر آيات من آيات الله. قد مر معنا في القرآن الكريم أن أصحاب الكهف ماتوا 300 سنين وازدادوا 9 وأحياهم الله. ومر معنا في قصة عزير أو كالذي مر على قرية وهي خاوية فأماته الله 100 عام ثم بعثه. هذه 100 مش كان إيه؟ ومر معنا إيه تاني في القرآن؟ قصة إبراهيم عليه السلام. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموت، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلب. أنا هنا موقن بس أنا أشوف بعيني، اللي بشوف بعيني ها بيزداد اليقين في قلبي. خلاص قالوا طيب هات 4 أنواع من الطير أو 4 عدد من طير واحد وأقطعهم ووزعهم على الجبال وافعل ما تحب. ففعل إبراهيم، قال ثم ادعهن تعال بإذن أتوك. تجمع الطير بريشه بعظمه بأفخاذه برؤوسه بعد أن قطعهم، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. إذن من الآيات الكبرى لإيقان الخلق وجود البعث من الله إلى عباده ها قال كذلك يحيي الله الموتى. نعم قوله كذلك يحيي الله الموتى. نعم. حدثنا يونس بن حبيب. نعم. حدثنا أبو داود حدثنا شعبة. من أبو داود الذي يروي عن شعبة يا شيخ خلف تعرف؟ مين؟ أحسنت طيص أبو الثاني سليمان. أيوة هو برضو نفس الدرجة بس لا نازل عنه سنة، نازل عنه سنة اللي هو صاحب السنن. عندنا أبو داود 2 الطيلسي ها والثاني السجستاني السجزي صاحب السنن تلميذ الإمام أحمد. وعندنا أبو الوليد الطيلسي ده برضه تلميذ شعب اللي هو اسمه ايه تعرف ايش خلف؟ لا مش اسمه الوليد، هو أبو الوليد. لا تعرف يا هشام؟ أحسنت هشام بن عبد الملك. دي بقى تحتاج إيه واحد متخصص بقى شيخ خلف يعني قاعد إيده في الحديث كتير. ما هو قابلوني وأنا شغال زمان في مصر الطيلسي. أنا كنت بفرق بين الاثنين بس. ولما أنت سبت بقى في مصر الطيلسي نسيت أعرضت فذهب العلم. العلم يذهب بالنسيان وترك المذاكرة كما يقول شعبة رضي الله عنه. نعم تفضل. حدثنا يونس بن حبيب. حدثنا أبو داود حدثنا شعبة أخبرني يعلى بن عطاء قال سمعت وكيع بن عدس يحدث عن أبي رزين العقيلي قال قلت يا رسول الله كيف يحيي الله الموتى؟ قال أما مررت بوادي أهلك ممحلا ثم مررت به خضرا؟ قال بلى. قال كذلك النشور، أو قال كذلك يحيي الله الموتى. الله أكبر. طبعا الإسناد فيه ضعف ولكنه معناه صحيح. أنت عايز تشوف علامة أو صورة سهلة من صور إحياء الموتى، إنك بتمر على الأرض الصحراء وهي خالية، مجرد أن ينزل عليها الماء تراها مخضرة وجميلة وزاهرة. كذلك البعث قد جاء في حديث أحمد حديث لقيط بن عامر ونهيك بن عاصم أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام كيف يحيي الله الموتى يا رسول الله بعد أن كانوا في القبور؟ قال لعمرك وحياة ربك يرسل الله مطرا من السماء مثل عقلة الأصبع هاي زي كده مطر ستخين شوي ها؟ فيأتي إلى قبر أحدكم فيخرقه من عند رأسه. المطرية دي تنزل تشق القبر وتجيلك عند عجب الزنب اللي العظمية اللي في آخر السلسلة دي، وأول ما يحيى منك هو رأسك، هو إيه؟ رأسك الذي فيه عينيك. فقال عليه الصلاة والسلام فيقوم أحدكم من قبر ينفض التراب من على رأسه، يعني كده ويطلع فتح القبر بدماغه ويقوم في عرصات القيامة. نعم، قوله ويريكم آياته لعلكم تعقلون، وبنختم إن شاء الله. يريكم آياته، فسمى الله الذي مر آية، ولذلك من المفسرين يقول لك إيه؟ الأولى أن تقول آية وليس معجزة. مصطلح الكتاب والسنة آية، إن في ذلك لآية أولى من مصطلح إيه؟ معجزة. خلاص، بعض العلماء يفرقون بين لفظة آية أو مصطلح آية ومصطلح معجزة. خلاص، لكن لن نكثر من الأطالة في تفسيرها الآن، لكن عموما الأولى استخدام مصطلح إيه؟ آية مع جواز معجزة. ويريكم آياته أي المعجزات الباهرات لعلكم تعقلون، يعني يا قريش لعلكم عندكم عقول تفهمون بهذه الآيات وتلك الأمثلة المضروبة أن الله قادر على أن يبعثكم من قبوركم فيحاسبكم. نعم، فضل قوله ويريكم آياته لعلكم تعقلون. حدثنا الحسن بن أحمد، حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار الواسطي، حدثني سرور بن المغيرة عن عباد بن منصور عن الحسن قال. عباد بن منصور هذا راو اجتمعت فيه ثلاثة بلاءات، ثلاث بلاوي: الضعف والتدليس والتغير. يعني ممكن تلاقي راوي ضعيف بس، او راوي في علتين مع الضعف تدليس، ده في ثلاثة: تدليس واختلاط عقل، عقله فوت جاله زهيمر، بس لما الزهيمر يجي بقى للراوي اللي عنده اسانيد وحديث كله يخش في ايه؟ ها؟ في بعضه خلاص، حينئذ العلماء يتركونه ولا يأخذون منه شيئا ويعتمدون على غيره من الرواة. فعباد بن منصور الناجي هذا تلميذ الحسن البصري ضعيف يدلس واختلط. نعم، قال عن الحسن هو البصري. عن الحسن قال فضربوه ببعضها فقام حيا. نعم. فقال قتلني فلان ثم مات، لم يزد على ذلك. وذلك حين يقول كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. جزاك الله كل خير، نقف هنا يا إخوة إن شاء الله، بارك الله.